الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا وتطهير الاعتقاد الأمير الصنعاني محمد إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الجمعة ليلة 24 من صفر لعام 40 و400 وألف الموافق ليلة 2 من الشهر 11 لعام 18 و2000 وقد وقفنا على الصفحة 2 بعد 60. قال الصنعاني فإفراد الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الصنعاني رحمه الله تعالى فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده والاستغاثة والاستعانة بالله وحده واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. طيب استمر. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره. طيب الحمد لله هذا الكلام كما قرره علماء التوحيد كلام موزون يقول فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله. قال جل وعلا لا تدعوا مع الله إلها آخر وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فلا يمكن أن يكون إنسان موحدا ما لم يخلص الدعاء كله لله. قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصا له الدين فمن دعا غير الله عز وجل في الشدة أو الرخاء فقد أشرك بالله عز وجل لأن الدعاء يجب أن يكون لله عز وحده في الشدائد وفي الرخاء لا يكون لله وحده ويكون إلا لله وحده. مثل ذلك الاستغاثة وهي أخص من الدعاء. الدعاء سؤال الله عز وجل أي شيء تسأل الله عز وجل يقال عنه الدعاء وأما الاستغاثة هي أن تسأل الله عز وجل أن يزيل عنك إيش الشدة فمن وقع في شدة فسأل الله عز وجل هذا يقال عنه استغاثة بالله. وما الذي يجب أن يكون لله وحده الدعاء ولا الاستغاثة ها كله فكل استغاثة ها دعاء لكن ليس كل دعاء استغاثة. فلو أن إنسانا ما قال يا رب يا رب يا رب يا رب أجد البضاعة الفلانية لا إيش ما بيعت بعده يا رب ألقى أجد اللون الأبيض هو حريص أن يشتري سيارة لونها أبيض وكان في آخر سيارة بيضاء يا رب يا رب ألقاها يا رب يا رب يا رب هل هذا الدعاء ولا استغاثة ها دعاء. لكن واحد وقع في مصيبة ينجو منها ولا ينجو مثلا أعلم بأن الطائرة فيها عطل وممكن تسقط وأخذ يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ها هذا إيش سمع استغاثة. ف فأيهما أخص وأيهما أعم؟ الدعاء أعم والاستغاثة أخص ولا العكس؟ الدعاء أعم والاستغاثة أخص. فالواجب أن يكون الدعاء والاستغاثة لله وحده. إذ تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم. هذا كان في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل، لأنه لو أهلكت تلك الفئة من المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، قال فلن تعبد في الأرض، هذا آخر ما بقي من عباد الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. فيستغيث ربه، واضح؟ والاستعانة طلب العون، لأن تقدم معنا أن السين والتاء للطلب، فالاستغفار طلب المغفرة، والاستسقاء طلب السقيا، والاسترقاء طلب الرقية، والاسترحام طلب الرحمة. طيب الاستعانة طلب العون، والعون يجب أن يكون بالله وحده ويطلب من الله وحده. قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، استعينوا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، وقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني اطلب العون. والمسلم يطلب العون في كل شيء من الله عز وجل، في كل صغير أو كبير، حتى لو أمر هين يسير أيضا يسأل الله العون، لأن من لم يعنه الله فهو مخذول على كل حال. والعبادة ما يمكن لعبد أن يعبد الله إلا إذا عانه الله عليها، وإذاك لا يستطيع أن يسبح الله تسبيحة. شوف سبحان الله، سبحان الله بحمده خفيفة على اللسان ولا ثقيلة في الميزان، حبيبة يا الرحمن، سبحان الله، سبحان الله بحمده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، صح؟ لكن حتى هذه الكلمة الخفيفة ما يقولها العبد إلا إذا أعانه الله. كم من إنسان لا يقول لا إله إلا الله، بل هناك من لا يقول لا إله إلا الله مع قناعته ويقينه أنها حق، كأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبى أن يقول لا إله إلا الله مع يقينه أنها حق، وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم قال من خير أديان البرية دينا، ويعلم ذلك، وأن ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب على الناس فضلا أن يكذب على الله، لكن مع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله. فلذلك المسلم في كل شيء يستعين الله عز وجل، في كل صغير وكبير. فإن كان الأمر مما يمكن العبد أن يعينك عليه، كان يحمل معك شيء تستعين به، تطلب منه ساعدني ساعدني عاوني حتى يحمل معك شيء أو يوصل لك شيء، هذا لا بأس به، ما لم يكن هذا الشيء المعان عليه والمستعان عليه محرم شرعا. لكن إذا الشيء مباح ولا مستحب ولا واجب، فإن الله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن أن تستعين بمخلوق بأمر لا يخضع إلا الله هذا شرك، تستعين بالله وحده. أو تستعين بمخلوق ميت، والميت لا يسمع فضلا أن يعين، لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره، فلا يجوز الاستعانة بميت، بل هذا من الشرك بالله عز وجل، لأن المشركين ما استعانوا بالأموات إلا لاعتقادهم أن هذا الميت له حق بالاستعانة وله قدرة على أن يعين، وهذا اعتقاد باطل، بل هو كفر بالله عز وجل. تبهتم؟ أما أن تطلب عونا من عبد في أمر حاضر أمامك حي ويستطيع أن يعينك به لا بأس، ما لم يكن هذا معصية لله عز وجل. وهكذا قال والاستعانة والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجؤ إلى الله، يعني أن تلجأ إلى الله عند الشدائد، والنذر والنحر له تعالى. النذر أن يلزم نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، ما أمر الله بها، لكن هو يلزم نفسه يقول نذر علي أن أفعل كذا وكذا لله، أن أصوم، أن أتصدق، أن أصلي، أن أحج، أن أعتمر. فإذا نذر فلا يجوز أن ينذر إلا لله وحده، وإذا نذر نذر طاعة وجب عليه أن يطيع الله، وإذا نذر نذر معصية يحرم عليه أن يفي بنذره، لأنه لا يجوز أن يعصي الله عز وجل، لكن عليه كفارة يمين. وإذا نذر نذر مباح أن أمشي المسافة الفلانية، أن ألبس اللون الفلاني، هذا إن شاء وفى بنذره وإن شاء لا يفي بنذره وعليه كفارة يمين. لكن إذا نذر طاعة لله يجب أن يفي بنذره، لكن إذا نذر لغير الله هذا شرك بالله عز وجل. قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا نذرت فانذر لله وحده. ويكره أن تنذر نذر مجازات كأنك تجاز الله عز وجل. نذر علي إن نجح ابني لا أتصدق بكذا وكذا، نذر علي إن حملت زوجتي لا أصوم كذا وكذا، نذر علي إن رجع غائبي أن أتصدق. هذا كأنه يقول الله عز وجل أعطني حتى أعطي، كأنه يجازي ربه. هذا مكروه كراهة شديدة. ولم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر بمثل هذا النذر، بل قال بل نهى عنه وقال أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن حتى هذا النذر المكروه لا يجوز أن ينذره الإنسان لغير الله، لأن النذر يجب أن يكون لله وحده. ومثل ذاك النحر، والنحر طريقة يعني ذبح الذبيحة، الإبل تنحر، وذاك يقال النحر والذبح، فهذا لله وحده كما قال جل وعلا فصلي لربك وانحر، يعني صلي ربك وانحر لربك. فلا يجوز أن تذبح ذبيحة ولا أن تنحر يعني إبلا تقصد بذاك التقرب لغير الله عز وجل. إن أردت أن تذبح أو تنحر فافعل ذلك تقربا إلى الله وحده، كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. يعني أول المسلمين هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أول المسلمين من بني آدم، الرسل كلهم على الإسلام، لكن أول المسلمين هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يجوز أن تذبح ذبيحة متقرب بها للمذبوح له. ومن ذبح ذبيحة متقرب بها للمذبوح له عابدا إياه بها فقد أشرك بالله. بعض الناس يقول عندي ضيف أذبح له ذبيحة، هذا الشرك؟ هل الضيف لما تذبح ذبيحة ليأكلها ولا تعبده بها أنت؟ هل يأكلها؟ الشرك هو أن تذبح الذبيحة للمذبوح له عبادة له، كما يذبح المسلم ذبيحة لله عز وجل، أضحية، عقيقة، هدي الحج، هدي الجبران صار عليه كفارة في الحج، هذه ذبحت عبادة لله. قال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، ربنا لا يأكل ولا يشرب. فتذبح الذبائح وتنحر لأي شيء ها عبادة له، تعظيما له، تقربا إليه، حتى تسمى الذبائح قربان، هي إيش؟ يتقرب بها إلى الله عز وجل. فمن ذبح ذبيحة متقرب بها لمخلوق حيا كان أو ميتا، إنسا أو جنا أو صنما أو وثنا، يتعبده يعبده بهذه الذبيحة فقد أشرك بالله الشرك الأكبر وهو ملعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. يقول وجميع أنواع عبادات من الخضوع والقيام تذل لله تعالى والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. التجرد عن الثياب والحلق والتقصير هذه نسك، لو أن شخصا ما يذهب إلى مزار ولا قبر ولا وثن ويحلق شعره هناك عبادة لهذا المخلوق، كما يفعل المسلم ماذا؟ يذهبون إلى البيت الحرام ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ثم يحلقون أو يقصرون عبادة لله عز وجل. فمن يتعبد غير الله عز وجل بمثل هذه المناسك تقربا إليه هذا إيش؟ هذا أشرك بالله عز وجل. طيب واحد دخل العسكرية ولا التجنيد قال يحلق أمر وأخذ الأمر وحلق، هل أشرك بالله؟ ها حلق أمر وآمر فحلق، ليش مو مشرك؟ ما عبد ما عبد هذا الأمر بالحلق، هذه قوانين عسكرية احلق، لا يقال ان هذا ايش عبد آمره لما حلق، لكن الذي يحلق على سبيل العبادة للآمر، العبادة للمتقرب له، كما يحلق الحجاج والمعتمرون رؤوسهم ايش اذا حجوا او اعتمروا، هذا هو الشرك، لازم نعرف تبهتم. فالمسلم إذا حج واعتمر فإنه يتجرد من الثياب والرجل طبعا، ويعني يحرم بإزار ورداء ويحلق أو يقصر بعد الطواف والسعي. فهذه العبادات كلها يجب أن تكون لله وحده، هذا هو خلاص الدين لله عز وجل. وذلك إذا كان هذا خلاص الدين لله، قال ومن فعل شيئا، يعني أي شيء مما ذكر ومما لم يذكر، يعني من سائر العبادات، لأن الشيخ ذكر، صنعاني ذكر بعض العبادات، ومن فعل شيئا من ذاك لمخلوق حي أو ميت يتعبد ويعبده بتلك الأفعال أو الأقوال، حي أو ميت أو جماد أو غيره، فقد أشرك في العبادة. والواجب إيش؟ إخلاص العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ها مخلص له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلص له ديني. واضح؟ ألا لله الدين الخالص. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت، لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره، فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابدي، وإن كان هو إله باطل لكن هو إله. هل يوجد آلهة غير الله؟ لا، في كثير. السؤال عيد مرة ثانية، هل توجد آلهة غير الله؟ كثير، كل شيء معبود هو إله. لكن لو قلنا هل يوجد إله حق غير الله؟ الجواب لا. آلهة ربنا جل وعلا سماها آلهة في القرآن، واتخذ من دونه آلهة، صح؟ أتتخذ من دون الله أصناما آلهة؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة قربانا آلهة، فهي آلهة، لا تتخذ إلهين اثنين، صح؟ لكن هل ثم إله حق مستحق العبادة غير الله عز وجل؟ جواب لا. دليل ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله على الكبير. الدليل المعروف عند الجميع وهو لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود ها حق إلا الله عز وجل. أما الآلهة الباطلة كثيرة، كل ما عبد فهو إله، فإذاك الذي يفعل هذه الأشياء لعابديهم فقد اتخذوا ميش آلهة. قال وصار من تفعل له هاي الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا. ملكا إيش جمع ملك؟ ملائكة. وملك جمعه ملوك. طيب في فرق لما واحد يعبد ملك أو ملك؟ لا فرق، لأن الملك والملك والنبي والرسول والإنس والجن والشيطان والحجر والشجر كله دون الله، والواجب عبادة الله عز وجل، ويحرم اتخاذ إلها من دون الله. فلا فرق سواء هذا المعبود من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو نبي كعيسى عليه السلام، أو ملائكة أو شياطين أو حجر، لا فرق. قال سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وإن أقر بالله وعبده ما يكفي، لو أقر بأن الله موجود ما يكفي، لو أقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر وأقر بربوبيته ما يكفي، لو أقر بأن الله مستحق إله الحق مستحق العبادة ما يكفي، لو أقر بأن الله موجود وهو الرب جل وعلا وهو الإله المستحق العبادة وعبده بعد ما يكفي، إيش باقي؟ ألا يشرك به، لابد يعبده وحده لا شريك له. فالمشركون يعبدون الله ولا يعبدون الله؟ أعيد السؤال، المشركون يعبدون الله ولا يعبدون الله؟ يعبدون الله، ولكنهم يشركون. فلا يكفي أن العبد يعبد الله، لابد أن يعبد الله ويخلص له العبادة، بمعنى أنه يعبده ولا يشرك به شيء. ولذلك ربنا جل وعلا ما أمر بعبادته جل وعلا فحسب، بل أمر بعبادته وحده، ونهى عن الشرك، فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، أمر واضح. فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. وذا قال وصار العابد بهذه العبادة وبأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله وإن أقر بالله وعبده، فإن أقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، ظلوا مشركين وإن كانوا قد عبدوا الله، أقروا بعبادته وعبدوا، بل كانوا يدعون الله وحده لا شريك له عند الشدائد، حتى في الشدة يخلصون لله الدين ومع ذلك هم مشركون. هذا ما حجبهم، إقرارهم لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحساب على الله. معنى هذا إذا ما قالوها فهم غير معصومين الدم والمال. قال وتقربوا إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذرعهم وأخذ أموالهم غنيمة. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذه وين الآية؟ في أي سورة أنا أغنى الشركاء؟ هذا حديث قدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى، هو في صحيح مسلم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو للذي أشرك، فهو الذي أشرك. وهذا الحديث القدسي هو مفهوم لقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص. ما الذي لله؟ ما الذي لله؟ الدين الخالص. إيش مفهوم منه؟ أن ما لم يكن خالصا فليس لله، فالله غني عنه، والله غني عنه. وليس معنى أن الله عز غني عن العبادة اللي فيها الشرك أنه فقير إلى العبادة اللي إيش مبنية على الإخلاص، ربنا غني حميد، ولكن المقصود غني يعني أن هذه العبادة لا يجازي عليها، بل هي عبادة حابطة لئن أشركتها ليحبطن عملك. فالله عز غني عن الموحدين وعن المشركين، عن المخلصين وعن المرائين، أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله الغني الحميد. عن من غني الحميد؟ عن كل من سواه، غني عن الملائكة، عن الأنبياء، عن المرسلين، عن المخلصين، عن الموحدين، عن المتقين، وهو غني عن المشركين وعن الملحدين وعن الكفار، وعن غني. لكن ما العبادة التي يجازي عليها ويثيب عليها ويدخل أهلها الجنة وينجيهم النار؟ العبادة التي إيش؟ الخالصة التي يبتغى بوجه الله عز وجل. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره، ما يقبل، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. هذا الإيمان ليس بالصحيح، يعني ولو كان هو نوع من الإيمان لكن إيمان لا يسعف صاحبه ويدخله الجنة وينجيه من النار، لأن ليس الإيمان فقط أن يؤمن الإنسان بأن الله موجود أو أن الله هو الخالق، بل ولا يكفي أن يؤمن بأن الله جل وعلا مستحق العبادة، بل لا بد أن يؤمن بأن الله مستحق العبادة ويعبده ويخلص له العبادة. واضح؟ طيب نقرأ عن تعليق الشيخ صالح الفوزان الله يبارك فيه يحفظ علينا. قوله فإفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، أي قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، أي الفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستغاثة تكون في الشدة وأما الاستعانة فتكون في الرخاء، ويجب أن تفرد الاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل. استعانة تكون أيضا في الشدة والرخاء، لكن الدعاء سؤال الله عز وجل في الشدة والرخاء، لكن الاستغاثة في الشدة، لأن هي معناها طلب إزالة الكرب الشدة، فذاك يستغيث. نعم. قوله واللجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالى وجميع أنواع العبادات، أي هذه أمثلة، وإلا فجميع أنواع العبادات يجب إفراد الله بها ولا تصرف لغيره كائنا من كان، لا إلى الملائكة ولا إلى الرسل والأولياء والأنبياء ولا إلى الأولياء والصالحين. قوله من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل، أي العبادات قد تكون باللسان مثل التسبيح والتهليل وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك، وقد تكون العبادة بالقلب مثل الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والتوكل وغير ذلك، وقد تكون العبادة بالجوارح مثل الصيام والصلاة والجهاد وغير ذلك، وقد تكون أيضا بالمال مثل الزكاة والصدقات والنذور لله عز وجل. قوله من الخضوع، هذا عمل قلبي، وإن أريد به الخضوع بمعنى الركوع والسجود فهذا عمل بدني. قوله والقيام تذلل لله تعالى، أي هذا من عمل الجوارح. قوله والركوع والسجود والطواف، أي كذلك لا يجوز الركوع لغير الله ولا السجود لغير الله لأن هذه عبادات، والطواف لا يجوز إلا بالبيت العتيق عبادة لله عز وجل، فلا يطاف بالقبور ولا بالمقامات ولا بالأضرحة. طيب الركوع عبادة كسائر العبادات، يجب أن يتعبد به العبد ربه جل وعلا وحده لا شريك له. هل يشرع الركوع بلا صلاة؟ هل يشرع الركوع بلا صلاة؟ ايه لا يشرع. طيب لو واحد ركع لغير الله يعبد غير الله بهذا الركوع، مش يصلي فقط يركع، هل يجوز؟ ما حكمه؟ شرك. هذا مشرك الذي يركع لغير الله عز وجل، مع أن الركوع وحده من غير صلاة غير مشروع، إلا أنه لو تعبد أحد به غير الله وركع له يكون مشركا بالله عز وجل. نظير هذا الذبح، قلنا بالدرس الأمس لكن الأخوة اللي ما حضروا، ضاري صح؟ ما اسمك ضاري؟ الذبح، ما الذبائح التي يتقرب بها لله عز وجل؟ ها؟ بهيمة الأنعام فحسب صح؟ يعني تقرب الله عز وجل بذبح الإبل والبقر والغنم، والغنم هذا اسم جنس يشمل ماذا وماذا؟ الضأن والماعز، وممكن يكون من جنس البقر الجاموس، لكن لا يشرع أن يتقرب العبد الله عز وجل بذبح الدجاج أو السمك أو الطيور أو الحشرات أو السلاحف، ما يشرع. ومع هذا لو تقرب إلى غير الله عز وجل بذبح الدجاج أو نحوه عبادة للمذبوح له فهو شرك بالله عز وجل. يعني لو أن إنسان يتقرب الله مثلا في الأضحية يذبح دجاج، مشروع هذا؟ ليس مشروع. الأضحية بهيمة الأنعام، العقيقة جاب ديك رومي سمين أغلى من الشات، ها؟ وقال للجارية ديكون والغلام ديكان رومي، ها؟ هل يشرع؟ لا يشرع. مع ذلك هذا الغير مشروع لو تقرب به وعبد به غير الله عز وجل كان مشركا بذلك. ذكر شراح كتاب التوحيد على الأثر الذي في صحته نظر، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الأول أبى أن يتقرب إلى الصنم ولو بذباب، والآخر تقرب إلى الصنم بذباب، فالذي لم يتقرب لغير الله ولو حتى بذباب دخل الجنة، قتلوه ودخل الجنة، والذي تقرب لغير الله بذباب دخل النار، مع أنه لا يتقرب إلى الله بالذباب. هل يمكن يتقرب إلى الله بذبح الدجاج؟ شيكو خفته، لا ليس بمشروع. طيب لو أنك ذبحت دجاجة وأكرمت ضيفا بها، مشروع ولا على المشروع؟ مشروع، لكن الذبيحة نفسها ما يتقرب بها. كل الذبائح المشروعة سواء أضحية، هدي الحج، عقيقة، دم الجبران اللي يصير عليه كفارة في الحج يحلق رأسه قبل أن يتحلل، هذا كلها من بهيمة الأنعام. فالذبيحة يجب أن تكون لوجه الله تعالى، ومن المشروع من السنة أن تذبح بهيمة الأنعام، لكن من تقرب ولو بذبيحة لا تؤكل، كالذباب، كبعض الطيور المحرمة شرعا، بعض السباع ذوات الأنياب محرمة شرعا، مع ذلك لو ذبح إنسان يتغرب بها لصنم أو وثن أو إنس أو جن وعبده بذلك، هذا شرك بالله عز وجل. طيب، قوله والتجرد، والتجرد عن الثياب، قوله والتجرد عن الثياب أي في الإحرام، فأنت تتجرد من ثيابك المخيطة كلها وتلبس إزارا ورداء غير مخيطين، وهذا لله عز وجل، فلا تحرم لغير الله، فلا تحرم لقبر أو لضريح تعظيما لمخلوق. في أحد يتجرد من ثياب ويلبس ثياب خاصة في عبادة غير الطواف والحج والعمرة؟ في ديانات عندهم يلبسون لبس برتقالي، هذول أيضا تعبدا يفعلون ذلك لآلهتهم. فالتجرد من ثياب عبادة، فلا يجوز أن يتجرد الإنسان من ثيابه ويلبس رداء وإزار تعبدا إلا لمن لا عز وجل. وقد قال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. ومن أركان الحج والعمرة الإحرام، وصورته أن يتجرد من ثيابه ويرتدي ماذا؟ إزارا ورداء. نعم. قوله والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل، أي حلق الرأس والتقصير هذا في الحج والعمرة عبادة لله عز وجل ونسك من مناسك الحج والعمرة، أما حلق الرأس للأصنام أو للقبور تعظيما لها فهذا شرك أكبر كما مر بنا، فلا تحلق الرؤوس عبادة إلا لله عز وجل، أما حلقها من باب العادة والحاجة فلا بأس، هذا مباح. طيب، قوله ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق أي أيا كان هذا المخلوق، قوله حي أو ميت أو جماد أو غيره أي كشجر أو من فعل شيئا من ذلك، شيئا نكر في سياق الشرط، من فعل ها يعني أي شيء من الأفعال العبادات لحي لميت لجماد لغيره، ولو فعل أيضا أي شيء من الأشياء يعني فعله لأي مخلوق غير لأي مخلوق من مخلوقات الله، أو فعل أي عبادة من العبادات لغير الله، فقد أشرك بالله عز وجل. نعم. قوله حي أو ميت أو جماد أو غيره أي كشجر أو حجر، فهذا عبادة للمخلوق، ولهذا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكلمة شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق واعبدوا الله ولا تشركوا، سياق النهي، المراد به أي شيء من الأشياء من العبادات وأي شيء من الأشياء من المعبودات، يعني لا تعبد أي إله مع الله عز وجل ولا تصرف أي عبادة لغير الله عز وجل. نعم. قوله وصار من تفعل له وكلمة شيئا، وكلمة شيئا نكرة جاءت في سياق النهي فتعم كل شيء، فلا يجوز الشرك بالله عز وجل بأي شيء. نعم. قوله وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه أي من تفعل له هذه الأمور كمن يركع له ويسجد له ويطاف بقبره ويذبح له يصير إلها لمن فعل ذلك له، فقد جعله إلها بهذه الأفعال. نعم. قوله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا أي فلا يقول أحد أنا لا أعبد إلا الصالحين، أعبد الملائكة والرسل والأولياء، فالله نهاك عن عبادة غيره أيا كان لا الصالحين ولا غير الصالحين. قوله وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله وإن أقر بالله وعبده. نعم. أي وإن أقر بالله ربا ومدبرا وخالقا أي أقر بتوحيد الربوبية وحتى ولو عبد الله ببعض أنواع العبادة فإذا أشرك في شيء منها فعبادته باطلة. نعم. قوله فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، أي المشركون في كل جيل وفي الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، لن ينقذهم يوم القيامة من النار ولو تقربوا إلى الله ببعض أنواع العبادات، فإذا أشركوا بالله ولو في نوع واحد من أنواع العبادة فعبادتهم لله كلها باطلة. نعم. قوله وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، أي هذا لأنهم كفار، والكافر حلال الدم والمال في الجهاد وليس حلال الدم والمال مطلقا. قوله وسبي ذراريهم، أي يعني ما يسفك دم الكافر وتسبى ذراريهم، أو لا ما تسفك دم الكفار وتسبى ذراريهم وتأخذ مالهم إلا كان في جهاد مشروع. مش كل كافر تسفك دمه أو تأخذ ماله، بل ما يجوز أن تسفك دمه دما معصوما، والمعصوم أوسع من كلمة مسلم أو مؤمن. كل من حرم قتله فيسمى إيش؟ دم معصوم أو نفس معصومة. والكفار منهم من بينه وبين عهد لا تقتله ولا أقتلك لا يجوز قتله، منهم من يكون إيش يدفع الجزية يبقى في بلاد المسلمين مقابل جزية يدفعها، ومنهم من يطلب منك الأمان فتدخل في أمانك ما يجوز قتله، وإنما يقتل الكافر اللي بينه وبين الجهاد معلن ولازم بإذنه لأمر. نعم. قوله وسبي ذراريهم، أي ويكونون أرقاء، هذا في الجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فأنا منه بري وهو للذي أشرك. فالله لا يقبل العمل الذي فيه شرك، ولا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وصوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي يقبله الله، وهذا يسمى العمل الصالح الذي يقوم على هذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن خالصا لله فهذا حابط، وإن لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مردود. ما الدليل؟ أن الذي لغير الله حابط وأن الذي على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا دليل على إيش؟ أنه حابط ولا على مردود. أنا أريد دليل على أن مردود. طيب من جاب إجابة أوضح من هذه؟ دليل على أن الشرك أول شيء خلي بالحابط، قال تعالى حابط اللي هو قوله تعالى واحد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب مردود قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد هذا إيش؟ رد هذا مصدر صح، معناه اسم مفعول، يعني رد يعني مردود، فهو رد يعني مردود، واضح؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما الفرق بين الحديثين؟ أليس هما حديثان؟ حديثان صح؟ ها من أحدثه هو الذي أحدثه، هو اللي قام به، هو أول واحد اخترعه فهو رد يعني مردود. طيب من عمل عملا يعني لا مو نفس الشيء. طيب ها مراعي لا تكلم على البدعه. إذن لو ان شخص ما هو الذي احدث نقول من احدث في امرنا هذا ما ليس من فورا، قال انا ما احدثت هذا المولد منذ مئات السنين انا ما احدثته، نقول له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. ترى البدع ممكن يحاججونك. كشف ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول من احدث، انا ما احدثت، انا فتحت على الدنيا وجدت الناس تحتفل بالمولد احتفلت معهم، هل احدثت؟ نقول انت لم تحدث، لكن ايش عملت ما احدث غيرك، واضح؟ فمن احدث قلنا له من احدث، ومن عمل قلنا له من عمل. وهذا رد وهذا رد. طيب الحديث من صحابي الاول ومن صحابي الثاني، حديث من احدث وحديث من عمل، صحابيه ايوه حديث عائشه من احدث، حديث من عمل الله اعلم. اي نعم، ها ايضا عائشه. اذن هاي فائده اليوم، كلاهما من حديث عائشه، حديث من احدث وحديث من عمل. طيب حديث من احدث الشيخ من رواه، وحديث من عمل من رواه؟ راوي الحديث عائشة. من أخرجه من كلاهما؟ البخاري مسلم. من أحدث اتفق عليه البخاري مسلم، ومن عمل رواه مسلم، صح؟ أضيف لك فائدة، حتى حديث من عمل ذكر البخاري في صحيحه لكن معلقا، يعني حذف أول السند. إضافة جديدة اليوم، إضافة جديدة. طيب الحمد لله. إذن كلا الحديثين من حديث عائشة، وأما حديث من أحدث في أمرنا فرواه البخاري مسلم، وحديث من عمل عملا ليس على أمره فهو رد رواه مسلم، وذكر البخاري في صحيحه معلقا يعني حذف أول سنة. وهذا الحديث عمدة في الدين، لأن الدين يقوم على ماذا؟ على الإخلاص لله عز وجل، ها، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ميزان الأعمال الظاهرة. فإذا قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا وفي لفظ من عمل عملا ميزان الأعمال الظاهرة. ولا بد من هذا وهذا، إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يخلص لله فعمله عابط، لأن أشركت بطن عمله. ومن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله رد يعني مردود. إذا ما الذي يقبل عمله؟ الذي يخلص لله جل وعلا ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قوله ولا يؤمن به من عبد معه غيره، أي لا يؤمن بالله من عبد معه غيره، فلا يؤمن بالله الإيمان الصحيح. وأما الإيمان بتوحيد الربوبية فهذا ممكن. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يؤمنون بالله في توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. أشكر على بعض الناس أن يقال المشركون مؤمنون بالربوبية. قال ربنا يقول أنهم كفروا بربهم وأنت تقول مؤمنون بالربوبية؟ الجواب نعم، مؤمنون بالربوبية وكافرون بالألوهية، فبالجملة هم إيش، كفار أو مسلمون؟ هم كفار، وإن أقروا بالربوبية إلا أنهم أشركوا بالألوهية فيعتبرون إيش، مشرك. نظير هذا كمن قرأ الفاتحة في ركعة وترك الركوع، فصلاته ركعته هذا إيش، باطلة. وإن أتى بالفاتحة وهو ركن لكن ترك ركنا وهو الركوع، فلا تصح الصلاة إلا بجميع أركانها، كما أن كذا وكذاك الأمر التوحيد لا يصح إلا بجميع أنواعه. فمن آمن بالربوبية كمن قرأ الفاتحة، ومن أشرك بالألوهية كمن ترك الركوع، فلا تصح صلاته وإن كان قد أتى بشيء صحيح في الصلاة وهو قراءة الفاتحة. فهذا الذي يؤمن بالربوبية ويقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر هو رب كل شيء، هذا مقر بالربوبية وأقراره صحيح، لكن أشرك بالألوهية فصار مشركا، صار كافرا، وإن كان عنده جزء صحيح قد آمن به، لأن الإيمان لابد أن يكون صحيحا. نظير هذا أيضا كما لو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكفر بالقدر، مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ليس بمؤمن، مع أنه إيش، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن كفر بالقدر، فلا يصح الإيمان حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خير وشر من الله تعالى. نعم تفضل. فصل. انتهى. انتهى. طيب نكتفي هذا ونعطي فرصة للأسئلة عند السؤال يتفضل به. حد يحب يسأل؟ تفضل. هل كفار قريش كان إيمانهم بتوحيد الربوبية؟ هل كفار قريش إيش؟ كان إيمانهم بتوحيد الربوبية كاملا؟ هذه الشبهة بعد. لا يعني إذا قلنا المشركون يقرون بالربوبية ويؤمنون بالربوبية لا يعني ذلك أن ليس عندهم خلل في إيمانهم بالربوبية، وإنما أفراد الإيمان بالربوبية العام يقرون به أن الله عز وجل قل من رب يعني هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا قلنا الله، هذا ربوبية. ها قل من رب الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ولا فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا جار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. إذن هذه بعموم الربوبية هم مؤمنون، لكن لا يعني هذا أن ما عندهم شيء من الخلل في الربوبية، فإنهم إذا أمطروا قالوا مطرنا بفضل كوكب كذا وكوكب كذا، هذا إيش؟ هذا خلل في الربوبية. تبه؟ فلا يعني أنهم يقرون بعموم الربوبية أن ليس عندهم خلل في الربوبية، عندهم خلل. ولذلك من لازم الإيمان الصحيح بالربوبية أن تخلص الدين لله عز وجل، بمن الله هو الذي خلقك فسواك فعدلك، والله الرزاق ذو القوة المتين الذي يحييك ويميتك الذي يقوم الساعة وخلق الجنة والنار وبيده ملكوت السماوات والأرض بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. المفروض أن تعبده وحده ولا شريك له. فهم لما عبدوا غير الله عز وجل اعتقدوا بأن هذه المعبودات تنفع وتضر، تشور تساعد وتنفع، هذه ربوبية. فلا يعني أن إذا قيل أنهم يؤمنوا بالربوبية أن إيمانهم كامل بالربوبية، ليس عندهم شيء من الشرك بالربوبية. انتبهتم؟ فإذاك أولئك الذين إذا قيل لهم المشركون يقرون بالربوبية أو يؤمنون بالربوبية التبس عليهم الأمر هذا، قال لا كيف ما هم يقولون كذا وكذا. طيب يقولون كذا أيضا عندهم بالعموم عندهم إقرار بالربوبية كإقرارهم بأن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض واضح وسخر الشمس والقمر يقرون بذلك. نعم غيره. أحسن الله إليكم. بعض المصلين بعد صلاة الجمعة يستحسن بعض المصلين بعد صلاة الجمعة يستحسن ماذا؟ يستحسن بعد انتهاء من قراءة القرآن وبعد انتهاء من صلاة السنة قبل أن يخرج من المسجد يخر ساجدا لله لمدة 3 دقائق أو أكثر ثم ينصرف ويخرج. لا هذا ليس بمشروع فيما أعلم، أنه بعد ما تنتهي الصلاة يسجد. السجود إما يكون في الصلاة وإما يكون سجود شكر عندما تتجدد نعمة أو تندفع نقمة، وإما يكون سجود تلاوة. إذا أراد أن يدعو يدعو في السجود في الصلاة، إذا خارج الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو. فيما أعلم ما في إيش أن خارج الصلاة يروح يسجد ويدعو. نعم غيره. تفضل. صباح الخير. لا قل السلام عليكم. نعم تفضل غيره. في صباح الخير. صلى الله عليه وسلم. نعم يأس الشيطان يعبد في جزيرة العرب ما يعني هذا أن لن يقع الشرك. قال العلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع في نفس الشيطان. هو لما الشيطان رأى التوحيد قد ظهر ودخل الناس في دين الله أفواجا فيأس أن يعبده المصلون. قال العلم يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع في نفسه فرضي بما دون ذاك رضي بالتحريش بينكم. ولا يعني هذا الحديث أن يأس الشيطان يعبد في جزيرة العرب أنه لن يقع الشرك، ولذلك أكبر دليل أن الشرك إيش يقع. ويشكل أيضا على بعض الناس حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال إني لا أخشى عليكم أن ترجعوا كفارا أو أن تشركوا بالله عز وجل. فهذا معناه في صحيح البخاري الحديث، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة كلها ترجع صير كافرة، هذا اللي لا يمكن. فالأمة بكليتها أو بكلها ترجع الكفر، هذا لن يقع. لكن من مجموع الأمة هناك أفراد يشركون بالله، ممكن. واضح؟ نعم. تفضل. ما الفرق بين ما الفرق بين الشر والخير؟ واضح الشر والخير. الله جل وعلا، الله جل وعلا قدر كل شيء، الخير والشر. إن كل شيء خلقناه بقدر. في شيء مش مخلوق لله؟ كل شيء مخلوق لله. وربنا جل وعلا يقول كل شيء خلقناه بقدر. إذن الخير والشر مخلوق بقدر الله عز وجل، ما من شيء يخرج عن قدر الله ولا ذرة. لأن لو في شيء خارج عن قدر الله يعني خارج عن مشيئة الله، يعني الله لم يشأه لكن خرج، وهذا لا يمكن. إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فحتى ما يكرهه الله عز وجل، ما يبغضه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال والأقوال، أيضا هي مخلوقة لله عز وجل، لأنها كلها مخلوقة. فكل شيء مخلوق، الله خالقه. ولا يمكن لمسلم أن يعتقد بأن ثم خالق غير الله، خلق الشياطين أو خلق الكفار أو خلق الظلمة أو خلق الخمور أو خلق أو خلق. الله خالق كل شيء، وكل شيء خلق الله بقدر. لكن ما خلقه الله وهو لا يحبه، بل نهى عنه، بل يبغضه، بل يسخطه، خلقه لحكمة. والله عز وجل له الحكمة البالغة، الله الحكيم، والله أحكم الحاكمين. فلو لم يخلق الله الشر والشر والأشرار، ما حصل الجهاد في سبيل الله، ما حصل اختبار وابتلاء الذي خلقنا من أجله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما يمكن. فلا بد أن يخلق الله عز وجل الخير والشر حتى يحدث الابتلاء والاختبار. الله جل وعلا، الله جل وعلا غفور رحيم، لمن يغفر ومن يرحم إذا ما كان هناك من يذنب ويستغفر فيغفر الله له. الله عز شديد العقاب، على من شديد العقاب؟ لابد على كفار يكفرون فيشتد عذابه وانتقام منهم، عزيز ذو انتقام. الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. من هم التوابون؟ الذين يتوبون كثيرا. كيف يتوبون؟ يعصون الله فيتوبون. فالله جل وعلا له حكمة بالغة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، وما نجهله أكثر مما نعلمه، لكن لا نجهل أبدا ولا يجوز أن نشك بأن كل المخلوقات من خيرها وشرها هي مخلوقة لله عز وجل، ومخلوقة بقدر الله تبارك وتعالى. هنا بقي أن نميز بين أفعال الله التي هي صفاته، وبين مفعولات الله التي هي مخلوقاته. فأفعال الله كلها خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. الخير بين يديك والشر ليس إليك، بمعنى أن صفات الله عز وجل كلها خير كمال، لكن مخلوقات الله التي خلقها الله بقدر ها فيها خير وفيها شر. فالشياطين من مخلوقات الله، خير ولا شر؟ خير ولا شر؟ شر، صح؟ الكفار من مخلوقات الله، خير ولا شر؟ شر. فالشر موجود في المخلوقات لا في أفعال الله التي هي صفاته. صفات الله كلها كمال، مخلوقات الله لحكمة خلق الخير وخلق الشر. وأضرب مثلا، وطالما كررته قلت وظيفة الطبيب الجراح وظيفته خير ولا شر؟ خير ولا شر؟ هذا مجرم ولا طبيب محترم مثقف ومتعلم، ها، ماخذ تخصصات ودورات، ها، صح؟ ففعله وظيفته كونه يقطع الناس ويجرحهم، هذا خير، حتى أنه يكافئ على ذلك، حتى الذي أجرى العملية متوجع منها ويقول له جزاك الله خير، ويعطي حسابه بعد، أحسنت جزاك الله خير بارك الله فيك، مع أن إيش عامل له عملية شرط شرط، لأن فعله هذا خير ليس بشر. لكن الجرح والوجع الذي أصابه بالنسبة لهذا المريض شر، حتى الذي يعود ايش يقول له؟ لا باس عليك طهور ان شاء الله، ما تشوف شر، ما تشوف شر. يعني هو شايف شر؟ طبعا شايف شر. ايش فاتحين بطنه ولا فاتحين ظهره ولا صح ولا شايف شر؟ يقول ما تشوف شر، ما تشوف شر. فوظيفة الطبيب الجراح وظيفته هو خير ولا شر؟ خير، وجزاء الله خير. لكن الشر في العملية في الجرح لا في إجراءه هو للجرح. هنا تبين المعنى. ربنا جل وعلا كل أفعاله وصفاته كمال كلها، أما مخلوقاته فيها إنس مسلمون، فيها إنس كفار، فيها ملائكة وفيها شياطين، فيها سنة وفيها روافض، في ظلمة وفي معتدلون، أن منا القاسطون ومنا المسلمون، صح؟ فإذا مخلوقات الله مفعولاته فيها خير وشر، أفعال الله صفاته. أين الخير كله؟ في صفاته. أين الخير والشر؟ في مخلوقاته. واضح الآن؟ طيب نكتب القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.